نبدأ هذه الحلقة بسؤال مهم باعثه المستمع محمد العربي، وهذا وقته في الحقيقة. هنا يسأل عن قرب موسم الزواجات والأفراح التي يحصل فيها منكرات عظيمة في هذه الحفلات، نرجو التفضل من فضيلتكم بالحديث عن خطر هذا الأمر على دين المسلم وعلى هذه النعمة التي أولانا الله إياها ألا نكون سببا لزوالها بمثل هذه المنكرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد اللطيف الخبير الحكيم العليم، والصلاة والسلام على أصدق البشر وأبرهم في كل قول وعمل وأنصحهم الخليقة سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه متمسك بسنته من يوم الدين. الاعتزال أمر مطلوب، الإنفاق والكلام والتنعم وغير ذلك، فالتقصير والتقصير مذموم، وإتلاف المال والإسراف في ذلك والتبذير محرم، وخير الأمور في ذلك الوسط. ومن المؤسف المحزن أن كثيرا من الزواجات يدخلها إسراف في النفقات، وارتكاب لأنواع من المحرمات من لهو وطرب أو من تبرج واختلاط النساء. وهذا الزواج الذي هو أول تأسيس لبيت الأسرة ينبغي أن يؤسس على تقوى وعفة وأدب وحياء، ثم إن الناس محتاجون لاستبقاء النعم واستمرار نموها وانتهائها، وذلك إنما يتحقق بطاعة الله وشكر المنعم على ما أنعم وشكره على ما دافع ودفع، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو جل وعلا، ولا يدفع السيئات سواه. ونحن محتاجون إلى دفاعه ولطفه، فعلينا أن نأخذ بالأسباب المحققة لذلك. الوليمة سنة مؤكدة في الزواج، وهي متعلقة بالزوج وليست بالزوجة، بحديث أولم ولو بالشهر، فدل على أن الوليمة بأكثر من ذبيحة إذا كان هناك من يأكل هذه الولائم أفضل، إن قول النبي ولو بالشهر يعني أنها الأقل، لكن ذلك يشترط له أن لا ترمى هذه الولائم وتسلم، وأن لا يوضع ما لا يؤكل، فإن إضاعة المال مما حرمه الله جل وعلا. اتقاء الانجراف وراء مظاهر المدنية المعاصرة في خلطة النساء أو دخول الزوج على زوجته أمام النساء، أو اتخاذ ما يسمى بالشرعة أو التشريع، وهي قديمة وليست حديثة، لكنها لم توجد إلا في العصور المتوسطة الماضية عندما ضعف الوازع الديني ثم إن التيسير في المهور والرفق في ذلك مما يرجى أن يحقق البركة في الزواج. وفي الحديث عن الزوجات أبرصهن أيسرهن مهرا. ومما ينبغي أن يعتنى بتجنبه هذه الولائم السوابق والمقارنات واللواحق في ذلك من الإرهاق وتفصيل أمر الزواج وينتج عنه كثرة العوانس وكثرة المتعينين من الفتيان. الزواج المبادر من أسباب الصيانة، ولهذا قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وتحقيق غض البصر من أبواب الصيانة، وإغلاق منافذ سلوك مسالك الفتن، وصيانة الفرج أمر متحتم. إن أكثر ما يردي النار الاستهانة بأمر الفروج، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه، يعني من المسلمين، أضمن له الجنة. من المؤسف أن من تزوج رأى أن الزواج لا يتم إلا بسفر للخارج، وهذا السفر له أخطاره، أخطاره المادية، قد يسلب ما معهم النقود فيضطر إلى أن يقع في حرج يصعب عليه الخروج منه. ينبغي أن يكون المتزوج من هذه البلاد إذا رأى أن لا بد من مغادرة مدينته أن يرحل إلى مدن المملكة، وأشرف هذه المدن مكة ثم المدينة، أماكن خيرة ومجالات إحسان وعمل صالح وأماكن يرجى أن تستجاب فيها الدعوات، واستقبال حياة الزوجية بطاعة الله والإخلاص له، مما يرجى معه أن يتحقق الوئام والتآلف بين الزوجين والتعاون على البر والتقوى. فنسأل الله أن يوفق المتزوجين وأولياء أمورهم ومعينيهم على التمسك بالعروة الوثقى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا يقول: تغيرت معايير القبول للزوج المتقدم، لم يعد الناس ينظرون إلى الدين والخلق بسبب مصاعب الحياة، فهم ينظرون إلى من يملك مالا أو وظيفة حتى يكون له سبيل معيشة أفضل. هل هذا من نسيان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن أمر الوظيفة والمال شيء مطلوب، لأنه مطلوب أن يهيئ للمرأة أسباب حياة وصيانة. ومع ذلك فأهم الأشياء الدين. النبي عليه الصلاة والتسليم قال: تنكح المرأة يرضع بمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم قال: فاظفر بذات الدين تريد سيدها. فكذلك الرجل أيضا يقبل بماله أو جاهه أو نسبه أو دينه. وأفضل ما ينبغي أن يحرص عليه أمر الدين، لأن من خاف الله لم يظلم قرينه، إن أحبه عامله معاملة المحب، وإن كرهه لم يحمله الكره على الظلم. فالدين خير كله. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها المستمع مهند صالح من اليمن شبوة. أخونا يذكر بأنه يقوم بإيقاظ الناس لصلاة الفجر، وربما يمر على عدد كبير مما يجعله يتأخر عن السنة الراتبة، فهل عليه شيء في ذلك؟ السنة الراتبة مكانها قبل الصلاة، يعني يحرص إما أن يصليها في بيته بعد الأذان، أو يحتزل جزءا من الوقت يتسع لها. ومع ذلك إذا ضاق عليه الوقت وجاء الإمام تقام الصلاة، فإنها إذا أقيمت الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة. ففي هذه الحالة يجوز له أن يصليها بعد صلاة الفجر، ما بعد صلاة الفجر وقت نهي، لكن يستثنى منه ما كان له سبب كركعتي الفجر أو الطواف في البيت العتيق ثم يصلي بعد الطواف ولو كان بعد الفجر. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم السفر يوم الجمعة بالنسبة لقصر الصلاة، خاصة صلاة الظهر، وهل له الحق بجمع الجمعة مع العصر؟ السفر يوم الجمعة بعد النداء للجمعة محرم إلا في حال ضرورة، وفي أول الصباح يكره، إلا إذا كان واثقا بأنه يمر في بلد فيها الجمعة فيصلي معهم. وما يتعلق بالصلاة ونوافلها، ليس للجمعة نوافل خاصة دون غيرها، والنوافل لا حد في عددها لا في سفر ولا حضر على الصحيح كما لأهل العلم. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة بنت الإسلام من مكة المكرمة بعثت بعدد من الأسئلة تسأل في أول سؤال لها عن حكم تعليق التعليقة على حلق الولد المرضع في يوم السابع فقط، بحيث يتبين أنه ابن أو بنت، وليست التعليقة ذهب ولكن نقش عليها اسمه. سبحان الله، هذا النقش يبين هذا الأمر، هذا منكر لا يحل، إلا إذا كان المقصود أن هذه التعليقة مكتوب عليها أنه ذكر يعلم في الحضانة أن هذا ولد وهذا بنت، هذا لا محذور فيه. أما إذا كان الكتابة تظهر أنه ولد أو بنت كهذا القصد فهو محرم. إن كان القصد أن توضع هذه الكتابة علامة في موضع الحضانة أن هذا ولد ذكر وهذه بنت، هذا ما لا شيء فيه. أحسن الله إليكم. هل زوج خالتي والدي أو والدتي من محارمي؟ زوج الخالة ليس بمحرم، لا زوج خالة الأب ولا خالة الأم ولا زوج خالة البنت ليس من محارمها. هو حقيقة أن البنت لا تنكح على عمتها ولا على خالتها، وأن زوج عمتها أو خالتها لا تحل له، لكنها محرمية مؤقتة فليس من المحارم. أحسن الله إليكم. نستخدم بعض الألفاظ مثل فعل الله ولا فعل، قاتل الله فلان، هل هذه الألفاظ صحيحة؟ نعم صحيحة. وكلمة فعل الله يعني الإنسان الذي يحبه الله حب عليه من ما تحب أنت وامثل ذلك. قاتل الله فلان، وقاتل هذه من الألفاظ استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من لغة العرب وعاداتهم، يقولونها أيضا ولا يريدون معناها، قاتله الله، سربت يداه، أو أفلح أبيه وأمثال ذلك، لا يقصدون دلالات هنا. صلى الله عليكم، بعد شربي أقول سقاني الله شرابا طهورا، أو أقول الحمد لله، فهل قولي هذا صحيح؟ قول الحمد لله صحيح، وأما الدعاء بأنه يسقيك الله شرابا طهورا لا حرج إن شاء الله، أما هذا فهو عمل صالح، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، يشرب الشرب فيحمده عليها. أحسن الله إليكم، كثيرا ما نذهب للحرم فنتضايق في مسألة مد الرجل نحو الحرم، فهل هذا صحيح؟ لا حرج على جالس في مكة أن يمد رجليه إلى جهة الكعبة، والحذر من ذلك وكراهيته نوع من التنطع. أحسن الله إليكم، سؤال يرد إلى البرنامج كثيرا، ورد من المستمع عبد المجيد صالح سعد يقول: عوائل كثيرة بالآلاف تعيش من زراعة وبيع والمتاجرة في شجر الجات، نريد منكم الفتوى جزاكم الله خيرا في هذا الأمر، خصوصا انتشاره الكبير في منطقة القاس من المحرمات، وهو من فصائل المخدرات، ولا يعني أنه إذا لم يكن تخديره قويا يقال مباح، فهو بالتحاليل الأخبارية من فصيلة هذه المخدرات، لكن المخدرات يختلف أثرها، كالسموم فيه من السموم ما هو قاتل في الحال، ومنه ما يقتل بالتدرج ولا يخرجه أنه يقتل بالتدرج عن كونه سما، وكذلك هذه المخدرات كلها محرمة، ما قوي تأثيره وما كان أضعف. هذا القاتل يجني على مستعمليه إهدار أوقات عظيمة وإتلاف أموال كريمة، فإهدار المال، إهدار الوقت بدون عمل تضييع له، تعرض للغبن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، وإثلاث المال مما حرمه الله جل وعلا. يقول الذي كنت نهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال إلى آخر الحديث. وإذا قلت من هذا الشجر يغل غلة لا يغلها غيره، فهذا من استهواء الشيطان. لا يحل المسلم أن يجعل المال هو ميزان الحل والحرام، بل يتجنب ما حرمه الله ورسوله ولو كان يجر مالا كثيرا عليه، فإن فيما أحل الله الخير والبركة، الخير والبركة، فليتقوا الله جميعا في ذلك. المستمعة فاطمة الزهرة من ولاية عين الدفلي من الجزائر تسأل عن قول الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلى آخر الآية، تقول: هل معنى ذلك أن الشحوم التي فوق الكرش والكليتين محرمة فلا تؤكل؟ وهل فهمي هذا صحيح؟ هذا خاصة في اليهود، اليهود قبحهم الله لما عصوا وظلموا واحتالوا المحرمات، حرم الله عليهم أمورا كثيرة، كما حرم عليهم الاصطياد بالسمك يوم السبت، لكنهم قوم غدر أهل مكر، إن قدروا ظلموا وإن عجزوا مكروا، فلا يعرون من السوء في حال قوتهم وفي حال ضعفهم. حرم الله عليهم الشحوم فاحتالوا فقاموا وأذابوها حتى صارت دهونا فباعوها وأخذوا ثمنها، فحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال: لا تفعلوا فعل يهود تستحل محارم الله بأدنى الحيل. فنسأل الله يوفقنا لذلك. أحسن الله إليكم. تسأل أيضا أختنا عن حكم قول الزوج لزوجتها أنت محرمة علي كحرمة ظهر أمي علي. فقول نسأل الله أن يوفقنا لذلك، أن يوفقنا لاجتناب هذه المحرمات. وأما هذا الظهار فقد بين الله حكمه في القرآن الكريم، وبين أنه إثم، وإذا ظهر الرجل من امرأته لم تحل له حتى يقول بكفارة، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين قبل أن يتماس، أي أن يمسح بجماع ونحوه، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لا بد أن يسبق، أن تسبق الكفارة استحلال المواصلة. والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمعة فاطمة الزهرة من الجزائر، وهو آخر سؤال في هذه الحلقة، تسأل عن حكم الزواج من فتاة رضعت من أم الشخص المتقدم مرة واحدة. إذا كان مرة واحدة أمسكت الثدي ثم أرسلته ولم تعد بذي فهذه لا تحرك. أما إذا كانت رضعة واحدة رضعت وأطلقت الثدي ورضعت وأطلقته ورضعت وأطلقته لكن في جلسة واحدة، الخمس الرضعات ولو في جلسة واحدة تجعل الرضيعة محرمة، والرضيعة ابنا للمرضعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.